أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. نبدأ بمتن الخريدة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم بإذن الله تعالى عن المبادئ العشرة لهذا العلم في خلال الكلام على البيت السابع. فيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. سنعرف مبادئ العلم العشرة عند الكلام عن هذا البيت السابع. فنقول بالله التوفيق: بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم إن شاء الله تعالى بالكلام على الأبيات فقط، أبيات الخريدة، لأنه بالطبع قراءة الشرح تحتاج إلى إسهاب أكثر وتبسيط أكثر للألفاظ، وسيطول يعني شرحها. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام عنها معروف، ويقدر العلماء دائما الجار متعلق الجر والمجرور متأخرا، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف، ويجعلونه متأخرا لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر ويفيد الاختصاص. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، وهكذا. ويقدرون المتعلق على حسب ما جعلت البسملة مبدأ له، فبسم الله كذا، بسم الله. تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، أي لا أقرأ إلا ببسم الله، ولا أستعين إلا ببسم الله، ولا أبدأ إلا ببسم الله، ولا أتبرك إلا ببسم الله. نعم. وبدأ بها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبر. يقول راجي رحمة القديم، أي أحمد المشهور بالدرديم، راجي رحمة القدير، راجي رحمتي بإضافة الوصف إلى مفعوله. راجي اسم فاعل مضاف إلى معموله، يعني لو أننا جعلنا هذا اسم الفاعل جعلناه فعلا فنقول يرجو رحمة، فتكون رحمة مفعول به، يعني معمول، معمول أي أثر فيه هذا العامل وهو راجي. فإضافة العامل إلى معموله أو إضافة الوصف إلى معموله، يقول راجي رحمتي، راجي رحمتي. نعم. راجي رحمة القدير، والقدير صفة مشبهة بمعنى دائم القدرة أو الكثير القدرة. فإذا كانت كثير القدرة تكون صيغة مبالغة، وإذا كانت صفة مشبهة تكون دائم القدرة. أي أحمد، أي حرف تفسير وبيان لراجي، يعني من راجي رحمة القدير هذا؟ هو أحمد بن محمد الدردي المشهور بالدردي، أحمد بن محمد بن أحمد، هذا اسم الإمام الكبير. والإمام الدردير، كلمة الدردير لقب لجده بفتح الدال الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة. اشتهر أولاد الجد كلهم بهذا اللقب، وسبب ذلك أن جد الشيخ كانت حاملا به والدته، وأضافهم رجل من مشايخ عربان محارب يقال له الدردير، فوضعت أمه في تلك الليلة فلقب بهذا اللقب نظرا لهذا الشيخ المحارب. والإمام أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير متوفى سنة 1201 هجريا، نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، وكان مولده سنة 27 و100 و1000 للهجرة، أي أنه عاش تقريبا 73 عاما. حفظ القرآن وجوده وهو صغير في السن، وحبب إليه طلب العلم، فقدم الجامع الأزهر وحضر دروس العلماء الأجلاء. وهو مولود بقرية بني عدي التي تسكنها قبيلة بني عدي القرشية في أسيوط بصعيد مصر، وينتهي نسب الإمام إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورث من جده رضوان الله عليه القوة في الحق، فلقد كان الإمام الدردير قويا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم، فكان يذهب إلى أقاصي الصعيد ويجادل المماليك الكبار والأمراء، يكلمهم ويشتد عليهم، والله سبحانه وتعالى يحميه من عنده سبحانه وتعالى. كان أبو الإمام رحمه الله تعالى صالحا متقنا للقرآن الكريم، وكان يحفظ الأطفال الصغار القرآن الكريم حسبة لوجه الله، لا يأخذ منهم صرافة ولا غيرها، لا يأخذ منهم جنيها ولا مالا، وكان يتعيش على القليل من الطعام، كف بصره آخر عمره، فاشتغل بالصلاة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت غالب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سيدي ابن بشيش، اللهم صل على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعدت الخلائق وله تضاءلت العلوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله منيقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل المنصوط، صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله، اللهم إنه سيدك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم، إلى نهايتها. وعليها شرح للشيخ الصاوي، شرح صلاة سيدي ابن بشيش، وشروح عدة، شرح صلاة سيدي ابن بشيش. ومن كرامات والده رحمه الله أنه حكى عنه ابنه الإمام أحمد الدردير أن أباه كان مرة يأكلون على يعني شمع زي مصباح يعني، فانطفأ المصباح، قال فأضاء طبق الطعام وهم يأكلون حتى أكلوا، الإمام الدردير أخذ عن جملة من الأعلام ومنهم الإمام الكبير الشيخ علي الصعيدي العدوي صاحب الشروح والحواشي على الزرقاني على خليل وعلى العزية وفي التصوف وفي العقائد والأصول، كان تلميذا له، وأخذ طريق التصوف وعلومه على الشيخ شمس الدين الحفني، وكان يحضر درس الشيخ الملوي في العقائد، وتلاميذه كثر، أخذ منهم الشيخ الدسوقي صاحب الحاشية على الشرح الكبير الشيخ مصطفى العقباوي الذي أكمل شرح أقرب المسالك، الشيخ الصاوي الذي حشى على معظم كتبه عليه رضوان الله سبحانه وتعالى، والشيخ صالح السباعي الذي له حاشية على الخريبة، والشيخ سليمان بن محمد الفيومي، علماء كثر. وللعلامة الإمام أحمد الدرديب له مؤلفات، منها شرح مختصر خليل وأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ونظم الخريدة البهية، نعم، ونظم أسماء الله الحسنى، وفي البلاغة والتصوف إلى خلافه. لما توفي الشيخ علي الصعيدي تعين الشيخ أحمد الدردير شيخا على المالكية برواق الصعيدة، ناظرا على وقف الصعيدة، وشيخا على هذا الرواق بالأزهر، وكانوا يسمونه بمالك الصغير، كان صوفيا نقيا سنيا زاهدا سليم الباطن مهذب النفس إلى ما هو من كثير يعني الأخلاق والمحاسن، وكان لا يأكل طعاما فيه شبهة، وكان إذا دعاه أحد من الناس على طعام سأل عن مصدر رزقه ليتحرى الحلال. ومن مواقفه المشهودة في نصرة الحق والوقوف في وجه ظلم المماليك موقفه عندما قام حسين بشفت باشا أحد رجال إبراهيم بك بالهجوم مع جنده على حي الحسينية لرفض الأهالي دفع ضريبة فرضها عليهم، وقام الجند بنهب دار أحمد سالم الجزار نقيب الطريق البيومية، وأخذوا كل ما وجدوه أمامهم، فثار أهل الحي تجمعوا سائرين إلى الأزهر مسلحين بالهراوات والسكاكين، وارتفع صوت الشيخ الدردير فأصغى إليه الجميع وهو ينصحهم بالتكتل والتجمع في الغد من شتى البقاع ليهجموا بأسلحتهم على بيوت المماليك فينهبوها بدورهم جزاء وفاقا، ثم قال: فإن انتصرنا وإلا كنا من الشهداء. كانت هذه المقولة التي قالها الجبرتي في التاريخ، فإن انتصروا كان إيه؟ رهب المماليك، وإن ماتوا من الشهداء. فتسامع قلائل بكوات المماليك بهذا ما حدث، فهرعوا إلى إبراهيم بك الذي أرسل كتخداه زي كان وزير محمد الحلفي وسليم أغا إلى الشيخ دردير للاتفاق معه باعتباره زعيما دينيا يعني لا يعصي الشعب له أمرا، ليقوم بتهدئة الجموع الثائرة في مقابل تعهدهما بإرضاء أهالي الحسينية والشيخ سالم الجزار، ويرد إليه كل ما سلب منه والاعتذار الذي يرضيه. ثم مبالغة من إبراهيم بك في إظهار حسن نيته أصدر أمرا بعزل حسين بشفت من منصبه، ثم ردوا كل الأمور التي كل الأموال التي أخذوها. هذا هو الإمام الكبير، وهذا هو هذه هي نصرة الحق لله سبحانه وتعالى. مرض أياما رحمه الله قبل الوفاة، ثم لزم في زاويته ودفن بها التي تحولت الآن إلى هذا المسجد التي يقع خلف جامع الأزهر. 27 ديسمبر 1786 ميلاديا، السادس من شهر ربيع الأول سنة 1201 هجريا، عليه رضوان الله سبحانه. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، الحمد لله ثنى به بعد البسملة كما قلنا أيضا اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعملا بحديث رسول الله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. ودفع التعارض بين بين الحديث البسملة والحمدلة لأن حديث البسملة محمول على الابتداء الحقيقي والحمدلة محمول على الابتداء الإضافي. الحمد لله العلي الواحد العلي من العلو وهو الرفعة، وعلوه تعالى معنوي لا حسي، والعلو المعنوي عبارة عن تنزيهه تعالى عن كل نقص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فهو متصف تعالى بجميع الصفات سواء كانت السلبية أو المعاني أو المعنوية، يتصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، هذا معنى العلو. فعندما يقول بعض الفرق من المخالفين للأشاعرة ويقولون من الأشاعرة كالجهمية ينفون العلو، ينفون صفة العلو لله تعالى، فنقول لهم إن الأشاعرة لا ينفون صفة العلو، إنما يثبتون هذه الصفة ولكنها ليست بالمعنى التجسيمي الذي في أذهانكم، لأنه في أذهانهم العلو معناه العلو الحسي، وأهل السنة والجماعة ومنهم الإمام أحمد لا يثبت هذا العلو الجسمي أبدا ولا العلو الحسي. حتى عندما قالوا العلو الحقيقي لا يقصدون بالعلو الحقيقي العلو الحسي، إنما يقصدون بالعلو الحقيقي أي هو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص ومتصف بكل كمال، وهذا هو معنى كلمة الحقيقي. فعلو الله تعالى علو معنوي. الواحد المنزه عن الشريك في ذاته في صفاته في أفعاله، كما سنأتي إن شاء الله في صفة الوحدانية والكلام عليها إن شاء الله تعالى. العالم بما يكون وما لا يكون وبما هو كائن أي موجود. الفرد الواحد ذاتا وصفات وأفعالا. الغني عن كل شيء لا يفتقر إلى محل ولا مخصص ولا معين ولا وزير ولا غير ذلك. فالغنى المطلق يتضمن اتصافه تعالى بجميع الصفات السلبية والكمالية. الماجد معناه الكريم الواسع العطاء، وقيل معناه الشريف العظيم. ثم ثلث رحمه الله تعالى ورضي عنه بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باب الكمالات وباب الفتوحات، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. الأفضلية هنا بمعنى الأتم، أي أتم الصلاة وأتم التسليم. والصلاة إذا أضيفت إلى الله تعالى كان معناها زيادة الإنعام المقرون بالتعظيم والتبجيل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضيف إلى الله تعالى. والتسليم أي التحية على النبي المعهود عند الإطلاق كلمة النبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النبي تعريف النبي إنسان فلا يكون نبيا جنيا ولا نبيا من الملائكة، بل عندما تطلق كلمة النبي لابد أن يكون هذا النبي إنسانا. الصفة الثانية ذكر، فلا يكون النبي امرأة ولا خلفة، حر فلا يكون عبدا لأحد، لأن النبي والنبوة تحتاج إلى صفات الكمال، والعبودية من صفات النقص. أوحي إليه بشرع، أي أحكام، سواء كانت هذه الأحكام مأمور بتبليغها إلى الناس، أي إيصالها للمكلفين، أم لا. فإن أمر بإيصالها للمكلفين يكون رسولا. فالنبي أعم من الرسول، الرسول أخص من النبي. المصطفى اسم مفعول من الاصطفاء وهو الاختيار، فمعناه المختار. الكريم من الكرم وهو صفة تقتضي الإعطاء لا في نظير شيء، لا في نظير شيء. وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. ثم عطف على الصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل لهم معان مختلفة، تختلف معانيهم على حسب سياق كلام المتكلم. فإذا كان في مقام الدعاء وأقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، هذا في سياق الدعاء، فيراد بالآل هنا أتباعه مطلقا، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كان في مقام الدعاء فالآل بمعنى الأتقياء فقط منهم. المعنى الثاني لآل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نتكلم عن مقام الزكاة فمعنى الآل هنا عند الإمام مالك هم بنو هاشم فقط، وعند الإمام الشافعي بنو هاشم والمطلب، المطلب أخو هاشم. عند الإمام مالك الذي لا يستحق، لا يأخذ من الزكاة لأن لهم مالا، لهم مصدرا من أموال الدولة الإسلامية، لهم الخمس الذين كانوا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف. سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ابن هاشم ابن عبد مناف. ابن هاشم ابن عبد مناف. فعبد مناف هذا هو أبو هاشم. وهاشم له أبناء. هاشم بن عبد مناف له أبناء. أبناؤه وأولاده عبد المطلب ابن هاشم، وأسد بن هاشم، وصيفي بن هاشم، ونضلة بن هاشم، والشفاء، وخالدة وضعيفة، ورقية وحية. عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم على الأول، له أولاد، له أولاد. هؤلاء الأولاد منهم سيدنا عبد الله على القول بإسلامه يعني، وهو ما عليه يعني معظم أهل السنة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم أو أنه من أهل الفترة، فولد عبد الله وحمزة وأبو طالب والعباس وعبد العزة وأناس أولاد آخر، ومنهم سيدنا من أحد أولاد أو أولادي عبد الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أنجب عقيل وعلي وجعفر، والعباس أولاده معروفون، وعبد العزة أولاده معروفون. فعبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. هذا غير المطلب. المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، هذا برضو هؤلاء عائلة أخرى أو قبيلة أو فرع من، ولهم وهم موجودون في مكة وفي اليمن. فكان عند الإمام الشافعي إن هم بنو المطلب وبنو هاشم هم الذين يأخذاني من الزكاة، لا يأخذاني من الزكاة، إنما يأخذون من الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤخذ من الغنائم والخراج. نعم. لكن طبعا الآن الهاشميين والمطلبيين الفقراء طبعا للأسف في نظام الدولة الحديثة هذه يعني لا يوجد يعني مصدر دخل لهم، فالفقير منهم أو من آل البيت يأخذ من الزكاة ولا حرج له في هذا، بل هو أولى أن يأخذ من الزكاة. وكان الزكاة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي من أوساخ الناس، أي يعني طهارتهم وفضلاتهم التي تطهر مالهم، فتطهر مالهم يعني تأتي بالأوساخ من المال الحرام ويخرجونها، فلا تحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت لكم يعني الأمر للأسف قد انتهى هذا الأمر يعني. وآله وصحبه الأطهار. صحب اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمانه. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمانه وإن تخللت ردة على الأصح، حتى لو تخللت ردة على الأصح برضو ما زال مسلما، ما زال صحابيا يعني. أهم شيء أن يموت على الإسلام، فإن مات على الإسلام يكون من الصحابة. والمراد بالاجتماع ما هو أعم من المجالسة والمماشاة، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. والتعبير بالاجتماع أولى من قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، مؤمنا به، وهل يدخل في ذلك الأنبياء الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. نعم. قال بعض العلماء نعم يدخلون، فهم لهم أيضا من الصحابة والأنبياء، ولكن الصحبة أقل من النبوة، الصحبة أقل من النبوة. فإذا وصف النبي بأنه صحابي هذا يقلل من تقليل منه، يعني تقليل من مدحه. حتى جزم الجلال المحلي بعد سيدنا عيسى بن مريم من الصحابة. وآله وصحبه الأطهار، الأطهار إما جمع طاهر، إما جمع طاهر على غير قياس، وإما أن يكون جمعا لطهر بمعنى طاهر. وآله وصحبه الأطهار، لا سيما أي خاصة، لا سيما نافية، لا نافية للجنس، وسي بمعنى مثل، وزنا ومعنى، يعني لا مثل ما، لا مثل ما، وخبر لا محذوف، والتقدير لا مثل ثابت، لا سيما رفيقه في الغار، أي خاصة وأخص بالذكر وأخص بالصلاة والسلام على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والغار ثقب في أعلى جبل ثور على مسيرة نحو ساعة من مكة، دخله النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر حين خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة، فذهب المشركون في طلبهما واقتفوا أثرهما حتى جاءوا إلى الغار فانقطع الأثر، فجعلوا يفتشون حتى قال بعضهم انظروا إلى الغار، فقال ليس في الغار أحد، ولو نظروا أدنى نظرة لرأوهما، فاشتد الكرب على سيدنا أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فأعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم. وهناك أثر من الآثار التي تكلم العلماء عن بعض العلماء عن ضعفها، وقال بعض هي حسنة، أن الله قد بعث حمامتين فباضتا على فم الغار، والعنكبوت نسجت عليه، حتى قال بعضهم ما بالكم بالغار، إن العنكبوت قد خيمت عليه والحمام قد باض على فمه، يعني لا يمكن دخولهم الغار والحالة هذه، ولا يمكن نسج ولا بيض بعد دخوله. وإلى ذلك أشار صاحب البردة فقال وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق لم يرما، لم يرما أي لم يفتقد، وهم يقولون ما بالغار من ألم أي من أثر، ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمل. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، عقيدة سنية نسبة إلى السنة وهو النور، سميتها الخريدة البهية. الخريدة في الأصل اللؤلؤة التي لم تثقب، والبهية نعت الخريدة، سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم، لطيفة من اللطف وهو ضد الكثافة، من لطف ككرمة، فاللطيف الصغير الحجم والرقيق القوام، صغيرة في الحجم أي في القدر، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة أي عظيمة في العلم أي المعاني المدلولة لها، لأنها اشتملت على بيان ما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز، وعلى مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى الأدلة والبراهين القطعية التي يخرج بها المكلف من ربقة التقليد إلى نور التحقيق، حتى لا يكون في إيمانه خلاف، لأن هناك خلاف في إيمان المقلد، وتشتمل على السمعيات وعلى شيء من التصوف الذي هو حياة النفوس، لكنها كبيرة أي عظيمة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي، تكفيك علما، علما تمييز محول عن الفاعل، أي يكفيك العلم عن الفاعل، كما قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أصلها واشتعل شيب الرأس، فحول الفاعل إلى التمييز فصار واشتعل الرأس شيبا. والتمييز المحول عن الفاعل فيه تمييز لإبهام النسبة في الفعل، إبهام النسبة في الإسناد، يعني واشتعل الرأس، عندما أقول لك واشتعل الرأس تقول في ذهنك أي اشتعال يقصد هذا المتكلم، هل اشتعل رأس نارا، هل اشتعل الرأس كذا، هل اشتعلت الرأس كذا، من أعرف. فعندما أقول شيبا ميزنا هذا الإبهام في النسبة الإسنادية بين الفعل وبين فاعله الجديد، واشتعل الرأس فأقول شيبا، فيكفيك علما أي يكفيك العلم المستفاد منها في دينك إن ترد أن تكتفي، أي إن أردت أن تكتفي بها عن غيرها من المطولات. لماذا تكفيك علما؟ لماذا؟ لأنها بزبدة الفن وخلاصة الفن تفي، توفي لما تقل. أصلي العصر وآتي إليكم. نتكلم عن المبادئ العشرة لهذا العلم. أولا، اسم هذا العلم علم التوحيد، ويسمى علم أصول الدين وعلم العقائد وعلم الكلام. فأول يعني مبدأ من هذه المبادئ الاسم، اسم هذا العلم، فاسمه علم التوحيد أو علم العقائد أو إلى علم الكلام أو كما قلنا. هذا العلم تعريفه هو علم يقتدر به، علم يقتدر به أي يقتدر بهذا العلم، أي يعطيك قدرة وملكة، علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. فالعقائد تشمل الإلهيات والنبوات والسمعيات. المكتسبة، هذه العقائد المكتسبة من أدلتها اليقينية، المكتسبة من أو المكتسبة من أدلتها اليقينية، أي التي لا تحتمل لا ظنا ولا شكا ولا وهما. هذا هو تعريف هذا العلم. أما موضوع هذا العلم هو ذات الإله تعالى، من حيثية معينة، مش من حيث معرفة حقيقتها طبعا، ذات الإله تعالى من حيث ما يجب لها وما يجوز وما يستحيل، وذات الرسل أيضا من حيثيات أخرى. لكن الموضوع المهم لهذا العلم أو الموضوع الأكبر لهذا العلم هو ذات الإله تعالى من حيث ما يجب لها وما يجوز وما يستحيل. وقيل إن موضوع ذات الله تعالى الممكنات من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله، وقيل غير ذلك. هذا هو الموضوع، موضوع هذا العلم. يعني مثلا موضوع علم الطب، البدن من حيثية معينة، من حيثية ما يعتبره البدن من الصحة والمرض. علم النفس موضوعه أيضا نفس الإنسان من حيث يعني أحوالها، من حيث صحتها، من حيث مرضها النفسي. إذن قد تتشابه كل علوم في موضوعه، موضوع واحد، ولكن الحيثية مختلفة، الحيثية تكون مختلفة، الجهة تكون مختلفة. إذن هذا ما غاية هذا العلم؟ ما غايته؟ غايته معرفة الله سبحانه وتعالى. غاية هذا العلم معرفة الله سبحانه وتعالى، والفوز بالسعادة الأبدية، والفوز بالسعادة الأبدية. طيب، من واضع هذا العلم؟ من واضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. ووضعه لهذا العلم ليس معناه أنه هو الذي أسسه، بمعنى أنه اخترعه، بل هذا الواضع كشف عن مكنونات هذا العلم في الكتاب والسنة. واشتهروا طبعا بذلك، بعد ذلك اشتهر الأشاعرة بهذا الاسم بسبب انتسابهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ثم نتكلم عن الكتاب، الباب الأخير، البيت الأخير. والله أرجو قدم الاسم الأعظم لإفادة الاختصاص، والله أرجو في قبول العمل الذي منه تأليف هذه العقيدة، وقبول الشيء الرضا به وعدم رده، والنفع منها، يعني أرجو الله تعالى النفع من هذه العقيدة، وثم غفر الزلل، أي أرجو الله تعالى أن يغفر الزلل. نعم، هذا هو الـ يعني خلاصة الكلام الذي قلناه. هل هناك أسئلة؟ شيخنا عندي سؤال. تفضل يا سيدي. في تعريف علم التوحيد، يعني قلنا علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، فهو العلم لا يبحث يعني نفس العقائد، وإنما يبحث يعني أدلة العقائد. هذا الفهم صحيح ولا؟ إثبات العقائد الدينية، يعني إثباتها بمعنى الإتيان بالأدلة والبراهين القطعية عليها. لكن أقصد كأن التعريف يعني مشعر أنه العقائد أصلا مسلمة ابتداء. ثم العلم يبحث فقط في كيفية إثباتها بشكل يقيني قطعي. نعم، لأنه هو ما نظروا إلى علم التوحيد نظروا إلى أنه علم إضافي زائد على يعني على العقائد الأساسية التي الإجمالية التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها. جزاكم الله خيرا. لك أسئلة شيخ أسامة؟ لا والله. إن شاء الله نبدأ بإذن الله تعالى من المرة القادمة من الكلام عن هذا الأمر إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. الله يرفيك سيدي. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.